أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقولية ضباطا يا أفراده، وحونا كمدي أي عشر ردي النص علي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأفرية طبن أي دربون ككوبن يهي أي دطمنات بكب اللابن أي كلمدا من سورة صبا أي دصدحي اللباتنا دنوا كل بيهي من السورة نفسها إلى سورة صبا كمدا. سورة صبا وسورة مكية تتخصص قضايا التوحيد، توحيد كأيو انت كنت أفسن بيقاذا بغيس سيدا الدرسة بلحدة الموضوع هل أرهم بيكسو لانتهي كشاكي نيسا ويسكوحي لانتهي سيدا انو كنت أفراني أصور المكية سورة أصور دقي انت صبنوا عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكنا ولا أبنين صدق يتبنصنوا من أمره المبارك بعد البعثة النبوية هذه سوى أفرتن جيرا إن بني مدد بالله باتي إلى صدح يتبنصنوا أي أمك المكرمة كن أولا وحنا صدق القرآن كإنتي سبالا إلى اللئية سدات سورة دول هي صدق المدد سورة النقواسي كمتحاي. قال تعالى فبيوحي ورقد وحادبة أتينا إنا النصريني داود نبي الله داود منا أنك إبا حق أنك وحنكسي إنه فضلا إيراد بانكسي وحن غيرك لسينين بأن لسيي وحل لو ذاكي واجران، لكن إنت داود ألا كل ميي وحلو كل ميي لمارك ملك بون نغضي مركة هورة كقدان النبي بون نغضي حصول بون نغضي وحيالا ذاك دونتي وحن غيرك لو سمينين بأن لو سمييي ولقد وحقبا أتينا إلى نصيمي داود نبي الله داود منا أنك إبا حق أنك فضلا وحسن فضل هي دارات من اللوسي ولنا دارات غير كلا سينين لما إبا كوك الله دايسيو وسبيبه آقبا من مكوهر قراب من اللغم سينين لقدر إباو معاك منه أمثلة دقيس وحال سيي إن إبا بوريه الله لي الجبال وحال الله عبد الله يبوره الله الله عبد الله كل جامداتك يا سماء واغلعي ويا أرض اغلعي ماكي ويا جبال أولي الله يقانا وحال نفط لحين سيدا إركا إيا دولك إيا بوره الله عبد الله وانا قرنا يانو إلى هذي عابدانو وإن من شيء إلا يسبح بحمده الله قرنا كل سيبا بوره كيري يا جبال بورا وصادو دانتهين أولي تصبيح سادا معه داود لجريدي إساقا مركة إمام ومعلمة إساقا تصبيحه قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مركو يلا أي بورونا كتبقى ضايا واركي سيح الحلين أي كلك بورا هندفنا كما جرت الدالنا مايان كلك أسو إساقا إسخنوفنا يالي وبورا كان المكلف هاي نبي لغلقين رسول لغلقين عذاب كعب زونين كان ورديني أن تصبح دي كأم مسينين انت لك آي عذيك كل كاس اسمع ودوريك يا جبال بورو أو بي تصبح سلام معه داود لجريدي فضلك إدارات كان لسيو لبا والطيرة شندروهن أولا تصبح سنجرين ومرك النبي الله داود إبوا مانو سبحان الله مركو إلى ينكدب أورنجرين صدح وألنا وحانج العمي له داود الحديد برته فكانت عنده مرتان قلب سينا جاه جاهزة داود عجيب يوهد بالآن عجيب قصي ما ركتي أذيك وهذا يرفتوا بالبلارين هذيك لسد حقيسي كبير هذيك لوام ملاكوسي سنان وكالي بر داود وهي تعانتوا قلينا قلقا تو ربينو كوفي كبير تو عبور كبير تو كبا كبير وحان داود هاي وبر اللو جلحيه ملي بل وحما انت اللو دغمائيه بره وبقية مما وضيه لداود عليه السلام بنتي نبي داود اللو جلحيه آيال يوم لغا فايده سنة سدح داس النعمة والنبوة دي الرسالة دي نملكه إلا مشاهين وإله داود مركو تلمان ما يهيري وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفضل الخطاب وحيلة ملك آلك وله شاري كريم إيا مرتي إيا الدين لباري إيا حدو داود حد الله يو أحد صدقاجين كرام مجرين علشان صورك ويقاني أذكروها هذا الكحبيه سأقرناي وأقر بالجري وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب كلك واحد داود لسيي وعلى سيئ اللي سقوط للمار كقال المركي النعمة دي أبلغ بذيينا أمر كان دقيسو إلا وحو يري آني عمال مثلا لقود جلعي داود وحد قسم إيسا سابغات عدور كامل وواسعة لاركات غبطة إنو ديركا إنتو لأي يأي كوا وين يأي ديكا دي واك لاركا يغلما قاس أساقنا واعمك دقيقا لاركا يأي أليقنا واكفو الحمين ملكا واح كاير نوعو لايب إلا قاتو مايا فاضل دلاعا نالحنوكو كالقوة أليق السحنوكو موجينا تركاوين اللقاتا دين كذين واك أني عمل وحاسا ميسا سابقات نرواسعة كسامة حبكو أصمينا سيدا الله قلت المامارة وعوا يدون فالاركا لقا سامينا مليق إذا دين لتوسيو مرد النوعي كصابحي لكن مليق قوري أدوها اللابو ميلوا بربوريني ميلوا يريراني نيل نوا قنتمي كوانا وادل عين واكلا دالان عين مرا فرحين نقول امر كي ابوحا ويوا قدير قياسو جانجو في شرق تحدا اذ مرضا سمعين تهدا تحايسو سن مرضا هل نوع اكوتي مادو حد إلا كينا مربوح لغبقا كل قد هوا لاتكاتو حد إلا دبعين هوا لدبع سراتو كل قد دونتا إيهابك مرضا اللوغو تراقلي فلا كدب يهي نقول حتحنا دو وقدر جانجو في سردية الحيدة كذلك وعملوا حدات سنين في داود وحصم إيسان صالحا عمل ونكسل هنا شغلكم ملكين في داود من كان نبي الله داود عليه السلام أدون لأبيهوها إلى أن الرأي لكريا سليمان كماشي قيلين إسهلت كان أيبا نفتك بحضي داود مركان وعملوا صالحا ليري وحو كل مئهل كيسي أولادي هذا يبتدي خوانتي أغرب كيسي وكل مئهل وحو يلي وحرفا صالح عمل فلن للأيهاي فاق إبسانينا من يخفيني بالنهار وأنا أخفيكم بالليل أبين أنا يهوداي لكن ما لنتي مكوف الليلين أها قلت أفري اللباطن كساع ساعد آل داود أيان سجودي الصلاة كل جرين قفك بلا مجري وعملوا صالحا عمل صوبا صنعي مكاسات رادت بار رسولك عليه الصلاة والسلام أصحابتي خير كبضني الرسولك عربيي عبادتك علي مركي كوة جحين عبادتك صلاة دي يصون كيف هو عميزان لوغان ديكي صلاة دي داود كفي عن لمركة لي سند عبو هلينك أو قيبيجي هلينك اللغية طبعا سأول سدح ميلاد من أفرول كل كاسو اللح وحو يالجي أفضل عبادي سنجري دبو كسوك عجري لبو كدري جري مكا صلاة داود بوفي عن صومنا كان يصوم يوما ويفطر يوما مكا سال رسول كي لصوم لصومه وحاقو قيم بلن صوم النبي الله داود عليه السلام لأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما مكا سال رسول كاسحابتي جانقو يو قد لقل قولي لقفك تكان أيانا صلاة داود باو قيم البلن قفك سوما ايانا سونك داود باو قيم البلن سونك سوحوها امريكا نسكي سو سومي جي نسنا وافوري جيري صلاة نوحي هاي ينام ثلث الليل هبينك انتو صدحوا قيديو في اللبن سو جاي جيري مدن ساحان جيري اذا وعملوا عمل فلا حدادهين غير داوتهين صالحا عمل صوبا أنا الكسوب موحي إباكو جري السنية فرامة وأكوب لتي بنية وإخلاص ولجيب إباكو برحتي إيسي إيا النية سامي أكوب لتو مركز إباكو سيغي سبحانه وحي سمعين أيان إنو إسنكو أبيو كل علينا أيو إني أني إباكو كما تعملون وحد هير داود وسمعين إيسان من الأقوال والأفعال أذكر إيه أدمى لأذكى سمعين إيسان وصير وأجيله قلت لك إذا أني إباء إذين جيدو مركا إباء كجيدي وجيدي بيسا قلت لك سيد أما الخاب وافعنانا يا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أنت سوى داود سليمان قبصه ولسليمان وحان سيني الريح دبي كاذ كيسة دبي البوه فالك وحان سفينة الفضل للي أما ضيح قعمد للي إركا لور رعي للي أمكو لن سليمان باوغو الريع وذلك دونتان سليمان وحوصا ما يستيب مركب قرية مركب انتي اللي دون الله والواحية قرية وحوصا ما يستيب إذا ماذا يا سعيدة يا قاذيكا وعصد الواحد كحرينا الواحد مركو كحري جنبك حنبارا انت الرب مركي لقارسي دبيلا جنبك كلورا قيسا كلك انت لو صعد اللبب بلوز ماري لكسو أبيك انتي سبعد مركو تاغو وزميشو جوغا كتاغو ميشو ربنا او اهدو انت امدك لابنو سعطو حركي تاكيجي سونو قد قصيدو كان قاية تعال فلي سليمانا وحن نصيني الريح الضوي غدوها كلا هذا اي مركي واقب بريا اي جرمادو شهر بالصعب مركي اونك كلا الله دورو اونك كلا مركي الله في ريو انتي بالصعبان اي نسكه رقويني ورواح الله الرابيه اي صنو قنيسانا شهر بال اذا لبب الهوت مالي نيسا قوت وحطها اللوغو داري واصلنا وحن دريريني وصدي تبو دادي جري له سليمان عين القضري نحاس إشهد أدوغ حتى يدبرت أشب مجيرتي إسنا مارتا أشب مجيرتي سليمان وهو انت على أدوغ يوالا في سليمان ومن الجن تذكى الجن ليلة وحاكمدها من قر يعمل شقينا بين يدي سليمان وركيس ولماذا ملكي اسمك بذي ملكك سليمان ويني إله سليمان توري خبها لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قل قاسو الضبيل قريد النقطي فاستخرنا له الريعة أبيش أمركا اللوك بذي دي إذا سليمان أسيم ملكي وين ومن الجن جنه وحاكمه من قال يعمل سقينا بين يديه سليمان أرتي قل قاسو الجن اللبا عالم وخلق قرصونان نحي سيدي جن اللواء لرسلين واسدة بإذن خبه إله أمام الكوار كلك وحا كرميري يا سليمان مركو بيخين جيري لكن وحا جيني لهوشكو كرميري جيري وعاسي قودي يا وحا سيئ الناس قودي ملايقا الله يالي يخان جيني ملايقا دبتا قل كلك كي جيني كميدا واسكودا يا إنو اللحظة وحا كل حاجة جيسو ومن جيني يزيغ اللحظة أمرك سليمان وفريك اللحظة ومنهم جيني كميدا عن أمرنا فريد أن لك إباء فرنين سليمان وسقايا جنه كاللحظة نذيقهم من عذاب سعيد ملائكة كذلك تاقا يرون بلا يحبس يعدد فسوى أنك إلا تعاو قولك أمرك إباء بغيئين جنه سليمان وأسقايا في كاللحظة واكن عذاب كان أويالا ومن جني يزيغ اللحظة منهم غير جني كاملة عن أمرنا فريد أن فرنين سليمان إلا أطيعه نذيقه أنك إبادة سينينا من عذاب السعيد مريد عذابك أم وحكاة سينينا كنك محلوق بنجي إله وركيس ما قال يعملون كنك وحيس منجرين له سليمان ما يشاوه الربو لن قولك حقا فرين فرعون إذا إيه وحقبتك كنك وأنك فرعين لكن حقا وحقرتك إيه عقلك إيه حكمتك إيه قامنتك إيه مامولك أنك وغفنا أنا لا أوفي عن قل كأوح الله وحي أرهبه أيو قبل جين ما يسا قال سيادين تواسد وكالي إثناء سليمان يشقين جين وحشر لسليمان جوده من الجن والإنس والطير فهم يزعلون قل كأبدا يقلي جين ومن السياطين من يغوصون له بدا انتي تيم بضان أي جوهرت أن لقاري جين يضو ذكيني أما لقاري كريم قل خي يعملون كمي واسميان له سليمان وحي أسميان ما يشاء وحي سليمان فضو من محارب الاسماء هذه قرية يبوندا يو على جوجينا محارب إلى لسه على جوجينا أي سمين جرين وتماثيل وحاران ماهين شرق النبي سليمان إلى كتاب في زبور هذوك داود لسيه سورة كحاران ماهين قل قاو إلى أركبه تصوير يجان قويو شيء لاملة أي سمين جرين لقى قياس غاتة سرق الدارو وجفان خير يسمين جرين كالجواب درار لاملة ركن ووي هي بركلا حولها لغو ورابيو هي ديها لغو كيسدو خيريا لاملة أي جنيك سمين جرين وقدور لريال بي سمين جرين فاسيات سوق لري ما هو على قاضي مرة زمكي لسارة مرة لقى قاضي وعما لري أن للوحين كريم وهذه كجر دارة كفر لي يقول بوحي لك إلا لوري للقى لبه أسجع أن لهم مهاني أي سمين جرين وقدور لريال خاصيات سوق سوقا سيدا مركي الدنيا دي ليس قد بردي نبي داود يويل كيسير سليمان أي أبا يري سبحانه اعملوا عمل فلا آل داود يا آل داود نبي داود كيسير وسليمان نسوين داود معه صنين كي ملكي هي النبوة الأحلي سورة النمل ووريث سليمان داود يوضح لي نبي بوها داود لقام الأحلين أنتي يا قرية يا وحى والنبي ياشا لقام الأحلو يا وحى النبي ياشا دافار يا أدونا وما دولي صدقه طاي منعوك الأحلي بالنبوة والرسالة سلال ويربو النبي داود لا لكن سليمان كليهتا أي النبي الرسول النقضي قل كان الأحلكي رمتها سليمان بعد الأحلين اعملوا عمل فلا هالا داود داود كيسيو شكرا ما حد نقدرته ونعمة الدنيا ودينا اللي ذين كل مية نبي الله اللي ذين كان دقي رسول الله اللي ذين كان دقي وحي اللي ذين كدجي كتاب اللي ذين سيي وما دعنا بإذين كوغامية اللي ذين يري وقرنما اللي ذين كدري نعمة دان محدنا كذي اللي ذين كربا كل خاصة إباء دومدي فعلا عليه يري وقليل من عباد يسكو أدومدي إباء وكو يريه نعمة دان إلى كتب أترى لك بلطي إن لكم أبي كريم وما بكم من نعمة فمن الله وأن لو أحد نعمة هيزتان حق يديك من ملك لك مائما وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعمة لي أبو كركي نكبدي من موقتا يمن الموقن تغلح وأتممت عليكم نعمتي وإذن لما يسيري ومع ذلك نعمة لأسي مخدري لينكو ما هيو وقليل وحير من عبادي أدومان إذا حقوضا وحاكير أشكور إنت النعمة لغوك الله ليسي كما عدنا قيسة أهدي بيو يرتايب فلما قضينا عليه الموتى نبي الله سليمان قيري دي سباتنا مركا جني إيو داد كاسانا أديكي جيري نبي الله سليمان إله طوباس إله جني قاني قديد ليسي أديكي مركان بنتفى داد كان أديكي تقا لما قيريين نقول سليمان اللواي إذا شقالي في عناي اللواي بل إله قيريين كقري إنت أدونته كذاشي عبر هذيكي فكان نبي الله سليمان والي جوجيي أوامر جنك اللي سيجر جنك أنا والي قد اللينا أيو إن غيبك أو يقام با أمدك بحلي إن جنك يقام ساقنك بدان الروحان بحول بأكتاي بريا قلبها ذي كسو ورمي لا في حقا كيكيني حضور ريشيني أنكي بني آدم كعلمي أقوم روني حضور رأي نوغي يا انت قربان يا قيخ يا صعب يا قصيدة باطلة لا يسكدرك إيا لليهي فرحانتي واسودكتي وانا ورمتي قبقى المضحى لليهي ثلاثة الله أصيبي في عز الله دونه بنتي النمخ مت كان حنونك أوخايو ثلاثي أربعة ماين لغفتي ميقان إنو حنوسيه أبيعي سبب الله صوق بدينا ميقان قلت أما الجن هالنغضة أما إنسي هالنغضة أما ملك هالنغضة أذيك واحد أغان وايسي يا أغانك قل إلهي قلت عالم الغيب والشهادة واصفة من صفاته تعالى وحمغضة إيا وحمقل وحل صدافي وحن لقاري ألك الجيسى يقان قلت أسعر روحانا شيكتي إذن في آياته الرئيسة بين يهي فهل يري جنك غيبك وإيقان خنال لقوه قانتنا سليمان أبنتي لانو حبالين قبجر اللو سميه قرورة وكورك اللقارك والد عجوجيه امام الدنسيان الكيسة اللو حري وفي سيو قالن جينا واللو قتمية قل قد انه ارك سليمان اهلي وحافظ الحلغم اللو درسانا سليمان اللو عسكينا سليمان سال مديري وارد ايك ضعي جني واغان وايي من سليمان وحلو حمالنا ايي الذي طبعا بلو أبارة أصي كل شيء الوحمه أصي أبارة هاسو غلسك حق أسمرا حليقا ماله مرسيك أبار وحليه دي كلمات أصي يؤدو شيء نبو كسي أصي أكو تغني هدين علي سليمان نوال لعي مركبان لقى قاري واي وحكا قاجية خبطة جمجين وافيرنا مركاسو أقادي إن سليمان لنتي ومجل أقادي إن عن الغيب أغين إبا معي أنكو دل جني ما شانو اسكو ليبي ملائك كل كين لحجية نبي آدم ألابت إيه وحب ما عمت اللي يرساقي كرم وايه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ملائك وإسبيك زي ما نقال لا علم لنا هذا الملائك ناي وحن نقال مجرته إلا ما علمتنا كستاد نبرتين موغي وحب النبرين ما نقال سنجينا واكنا بني آدم مار اللولا أي بل إيه بختي قيدنا قبقا وحانا إلالي فاذلو تحقي جلتا خوكي بريقا سليمانا وحانا سانا قال تعالى إلى وحجر فلما قرتي قضينا أن حكمني عليه سليمان كركي سأل موتا يريد أن حكمني ما دلهم جنجي ماسا تصيمين على موته سليمان قريبي سكرك هذا إلا دابة الأرض قبولا تسيين سيسكو تسيين وأبارك يا جنيك سيول هذا وحكوت سيج تأكل أبار وحي عنتي من ساته من ساته قرك له وشي بردني سي وكوت أجنال أي عنتي هذا بردني عنتي أسقي يا لعي فلما قرت خر وسليمان لعي تبينت الجن جن وحي عديستي أن لو كانوا هذي غير جن أهان الله ما يعلمون كويا كان الغيب وعقرسون ما لبثوكم أي النقادين في العذاب الشقد الوي شقد اللود دلائي كحد يبعان وشقايا نحاجر وحي ألا أدلائي سليمان بوها والنتي صباح سليمان ونفعك رب العلاية مركا مركو سليمان لعي هيا جن جينا كان لغا غيب كل جن ميا كان غيبك أشعر قرابة النبي حلي وحاكم بالله كان حيا أبارك يجني من ذلك وحكمل بابيها أما بلد كبه بدون موين دار به وينه كبطي أنك أن سمين كريم بسرك وقاك سمين أي طلو حد سيكتا بدون تبقوة ليلة يتبرت أبار حد ير وانه في اللطان لهم وحن بي أي أستيه وحن بابا يوم ملاسي من جسان يوسر قوي والغريب حوشة دون تهبين يسعوتا جنين هبين وفكتا مال انت ماله كلا وقتك وانو قيبسان ياهي انك وحن اذيقنا مال انت هبين كينا قريهان كلا صوبانا السنة دي سوحونا وساقي قبل كاتور دعو عرور تحرائسة الباب دا حيرتة ورشة دباشة كل كاتي اودة كبحايين كين جنين كل كي قرع لا عذي فإذا كانت صوبحين قدت كوري يماسا يكون نولاي هبين كاتي اذيقنا ايه فياتك شريجيت كان المرتج هلينك محبا بيه إذن أبار دوش كاسي وكبر مي يدين هدين لصمعينا هلين لصمعيا مركا اسمالا تبرت أبار ليه هاي يباشا الحقية يابك الله صمعينا إذن وحام وقت ماجا تعنسين قوسا كاتي مد إن ايتاهاي فلما خر حدو سليمان دعا تبينت الجن وحي عديستي أنه أرنك إنو ياهي لو كانوا غير جني حتى يهان الله ينماها يعلمونك ويقا الغيب وحقر صوت من أي المال لبثوا كل قادم في العذاب شقل قديد عذابك شقل المهين حق لها ولقد وحقب هاتينا داود إن النصين منا أنك يباعك أنك فضلا لأراد أنك سيني وقلنا وحنل يا جبال بوره أو بتصبير سلا معه داود لجريد والطائرة شنبرتنا ولا تصبح سنجرتي وألانا وحنجل عني له داود الحديد برسا وقلنا له وعكلون داود أنير أن اعمل صمع سابغات أبو رواوي كوى دقاك اللوقة تتوتياشا سابغات كاملة وجلك كبضا وقد درج سرقو وقياس في سرد تحدى أنك لحرماني أعملوا أعمل فلا صالحا عمل صوبا إني أنيك إباء لما تعملوا وحد قولي في الزمان إيسا بصير ألا أجيدان هاي ولسليمان وحنوفوا ذلك الريحة دبيشة ودوها كلا هذا شهر بالسعود واي والرواح وعراب هذا شهر بالسعود واي واصلنا وعندريرين يهو سليمان أين القدر نحاس إشاء ومن الجن وحاكمل منقر يعمل سقينا بين يديه سليمان هرتي بإذن ربه سليمان ربي جيسا إذن كيسي كو سقينا ومن جن يزيق لأحدا منهم كمذر يرجيني عن أمرنا فريد أسأنفرنا إنا سليمان سقيا حق إذا كان لأحدنا نضيقه وحق دانسينينا من عذاب السعيد هرد عذابك أو حق دانسينينا يعملون وسمينا ينجنك له سليمان ما يشعو وحل وحيو دونه من محاربة لسميالة وتماثيلة صوريالة وجفان حيريالة كالجواب ترر لمدة وقدور لريالة خاصيات سبسقا وقلنا له وحنكم لي اعملوا عمل فلا آل داود يا آل داود نبي داود الكيسير شكرا محطنك بدرت لا عمل فلا وقليل وحير من عبادي أدوماه يحق وذكير أشكور انت ايباكم اهدين ايزا فلما قرتي كان قضينا حكومي عليه سليمان قرتي الموت جاري ما دله سليمان ما دلهم جنه موسى تصنين على موته سليمان قاري دي سكر كذا إلا دابة الأرض للك حيوانك كنو وأمرك الليلة هي الدسيي إيضا نفس يضبع أرمان الليلة تأكل وحي عنتي من ساته وشي سيبي عنتي فلما قرتي خر سليمان دعي تبينت وحي عديستي الجن كالجن وحي عديستي هل لو كانوا حديث الجنيهن ما هذا يعملون كو يعلمون كو يقان الغيب وعقرصون ما لبثوا إلى ينكون نقادين في العذاب عذاب قدي عذابك المهين حق لا يلو لقد كان للصفائين قصة ميشان قبل الله فتاي قصة لأني من غير سبا الليلة أيالي سبا من كان الليلة وسبا وان المقعي إن يشحب يشجب يعرب لقعبة سبا هل كاسو قال إساقونا دلات تربلا أيو للي أولاد سبا وحاكم إذا قبيل أزد الليلة هي أشعريين هي حمير هي كندا هي مدجج هي أنمار أنمار كاسا خطعم هي بوجيلة أولاد سبا أفر شام دكتي لخم هي جلان هي غسان هي عاملة أبوها سبا وحولا إساقونا هنا يشجب ابن يعرب ابن قحضان عربوا لنا عدنان يا قحبان لبدان يؤقي الزنطاء كل كان منك سبا الليلة يمن ويماش مقالتنا الصنعاء صنعاء مقالة قديمة وقبودين سمي الصنعاء لأنها أول مدينة صنعت بعد طوفان النبي الله طوفان كي النبي الدين ذا لنقب سبي حدوق هذا كو بلدنا لسه صنعاء وريسي كلمة صنعاء ما شيء كتبين ما شو كل كوا مقالة قديمة وآد يآد تأوي مقالة عرسون جو هذا وحلا في عنانا لما أرك لما أنا مقال يد هذا وحكا في عن لما أركن يد يا شام فأمرك على دقنا يمن يسن عن أول دقنا شام أول دقنا أفركو يتضرب قل أتولى أيولى عيسى كل كوا يسمو قنجرين أفر تأكل يتضرب بقرة تولو أيان إنك كتاج سنة بعد يبيه مدينة مقادن جرين يذكر إسكايا دعمني يكون أول سيان أول يمان ولا سان جري قبل وقت يقول ربو سمان أيا مركو دار هذا يمان تاي دعم الله سيمان هذا يهبن تاي دعم الله سيمان هنصلا نل والبيتا لبنان سوى الحمل كريوي ولا كبري خير سوى هو كبري وعيرا ذن بلد كان فقير كيسي غني كيسي بلك على قرمو حدين مقالدو هاي كالا دروب سنتاي جيت كونت ناريهاي محقوية ياي منك تاجر كفرس يرتبوا فولنا فقير كانوا عدم مرحلها ربنا باعد بين أصفارنا مركز وحسد ما هي عداول فقرالي ضدكي جلعنا لو قيسيو كل وحاكو دعي وضركي دونتا بالي بيلهايين مأرب الليلة كل كاسا ميديك يبين لبدا ببارتي يخضر دا أي أسيرا هاي أصيني فحل يريقفك تنبيل قاطة إسكاد أحمر تنبيل شبو حضور كايا نعجل مليه بسلا الله لعحية أساقون قوينين بي تنبيل شلون تمرس هل كانت تنبيل شديك تلاتارتو أي أسيرا إسكاد أحمر جيري مليه بسلا الله وقوري يرائي قيت كوها يرقل لي أي أكسو لعحية تنبيل شبو حضور كايا قول كاحد بيرين تنبيل دافا هي بلد قبيبة يعني عارين زيزة يا حكمة ديسا كتب زيزة أسفتي لي محينا هاي جنتاني لببارو عن يميني وهذه مدل كيسة هي وشمالي مدل حديسة أيها اللبضة ببارتا إيسا إيسو هايسي خضر بيها النعكس وقيل له وعارين سبلو يري كلوا هنا من رزق ربكم تبنين عمتدانو إذنسيي هنا حداد عمتين واشكروا مهدية نغن الله إله النعمة لا نسيوكي ركبي كم أهدية وعلى يري بلدة في المقال سنعول طيبة ونرسنه هو في عن وغني عذر يجيغ العين إدادنا ونرسنته يهو الرب ألا غفور إذن تنبدافع يدلي به النعمة لا وحاتكوك باشان مهات هاي من دوكت النعمة فأعرضوا شكري إلا فري أيك جاستين فأرسلنا حتى نبنى وعن ديرني عليهم كركولا سيلا العاري تقوه لا بي حيران وقت قد بي حيران لي يقين يارا كركا وحب بارتاني ورابكا يبروا قدان كيني بيه تقوه حيرتين كالكاتين تارا انت كريال فرعك قطين وبيه الكو وراب زنجيرين مركا وحا لي الهدين لبلينا سدكيا لجبيي بيه حقي حقي وبيه اوكو جبن بارتي او لنا بابا علي ملكي نبع الزور لابو النغضي كل كي حولات ميه دمعين حمد ايه وشقار ايه حلوم ايه قيد قيد نوراك صباحي ابر برك قال تعالى فاعرضوا واجيستين فارسلنا وحن ترني عليهم كوركوضا سيل العرب يأكد غيو اما صديق عرم لديه جيري تقنا معرفة لديه جيري كل كي صديق ماشي اودني ايه بيه اللقاء فرسمين جيري داد باب ايه وبدلناهم يرسل الله بدلوا بجنتين لبدي بريدة تقى لبيس نعكو تالي جنتين لبدي رودا اقوم بدلني وارلوك مركو دينتو واسبع اسفرو كيسي عن قبن ما قلقا هو سقار ايا حدون ايا قيد قاقل خرار قمتت ايا الدنيا تونا عنيني نفنف نقولي وي وفرنا نصدمه اماشي قبطي حمل قيد ليلة وقل احبلا كاقابا مرمد مدو وخرارا كبحا تو على قنقنينتا جنتين اللباب بيرودو جواتي وكل مرو صاحبا معيين خمض واحدون يتكو قيل كلنا ناسدو هي واضي لندور هي وشاي ومن سبل حمر كمدا قبتك لوافي عن ياي قرير يا إلى وحوي لذلك إقافة ليدين ساقي أنجزيناهم رأس وكواب المريني حد لا أوصاصي يا شيء بما كفروا واشكروا له هذه الليلة كفنا يكون بدلا بما كي سببتي كفروا أبكى كفرية أي أبالك دعان أي ما هذه جدان سببت أن أبعض المرنة أركات أبيري وهل يجازي إلا الكفور قروا وهل يجازى إلا الكفور قروا وهو يمعنى سيهدف أبا القد فالح وحن قالهم بالله ما مرية إيقا قرب صدي وحن يجازي حتى نبنى ما أبا المرنة إلا الكفورة قال عبدية وعناي نيان أبا المرنة صدبادي أفرتي كوريا صدبادي بقل تأتونا سموقة أولا حيث أرى إلى وحير وجعلنا وحن يالي فالك إلا دنايو بينهم غير صبا يو بين القرى تجموين دعلو التي تجمدان باركنا باركينا فيها قد هذا شامو وحن يالي قرى تولوين ظاهرة سموقة أنكر قول الله أفركم يتضبب وقر فقدرنا وعن قياسنا فيها تجمعين كأسو مغدى قدوهذا أسايا صعصكي الله هو يقفك ملك الدالب تجمو لسمن يهي يضو منه يوحي باعون طلي عردك بلاتي قلك ما يشعصوا اسكاه ينايا حتى يحرق المتاي أما يهوياتاي وقلنا لهم وحال أمري سيروا صعدة فيها تجموينك ليالية إلا رياض كل عجيبتا محاك عفصان يقولوا هذا النبي صعدة وأياما مالمنا صعدة آميني إذن كو باهي إيا لباتو إيا شوفتو إيا أولاد إيا إدلاء مدنة كبقيني آمينة لغتك السنعو إلا لغتك الشام ساسا أمري كبير كدقيسو فقالوا إيلا ذلك ربنا يا ربنا أنك ربك أنه با إدخلوين با إدخلك لون والمعنى واحد لبدا قرى معنى وضو ويسكمي اللو قرى الدركي بين أصفارنا فقرى ليسوك إن تاكتين اللو تونوين كان سنك إسكوهاي قرى لقاج مركا هكا لبحانو رنقي يا فقيرك كان سعي وطاغاني قرى تهدي النوافولا بس كان سعي نمائزو تهدي النمائزو وكذا على عقوبة جرتو فقرى لا تجارتنا صوب على قيمة كذا فقيت اللو كالفولا بين أصفارنا سفر لنا ذا لحظوضا إلى وحير وظلموا أنفسهم نفتو دي بيت المينو من كفر وشرك والمعاصي أي كفر المين قل كوان لبابيين فجعلناهم وحان كي يالك أحد إذا شاكو سان أهو غور بحين النوكرة إلا غور بحيو أي النغذين إلى وحير مزغناهم واجي حجحني وقلنكي يدك مدي يوحي مجران كل ممزاقين تأجيح كل جيس إن في ذلك أرنت الله إذين كشيك إيه هير صفا من هذا وحاكوسكا لآيات تساليا الواوي إلى قدرة ديسة إيه أود ديسة أيها الله إذين تسيي إيه حدي ربي النعمة كانوا إن ما حد نعمة لافي لغان ناقو سيئي أجوك ساتو إلهنا أكرديو وصدق الله في قوله فإن شكرتم لازيدنكم حتى تعبكم مادسان ولن يمضينا يا النعمة سين وإذين جوك سنيسا آخرنا سكرية أرمى اللغو جنة قالوا نوكو كيهاي وحا إبنيري سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم محابا لإذين نارا حتى يبر من يزين كنا مهدين يزين إذا محالوا باتي وحلوا النار قالي الشكر والإيمان لبدنا اللوائي إله انتو الدنيا دي اسكر راكبي إركيكا كان الرب تركينا عندك كان آفي مادنا كان ألا شكر وائي لن الرمين وائي فقاس إحباب إيمانيس إن في ذلك أرنت القدية ذو حاكوسكا لآيات تساليا الواوي لكل صبار قف صبر بدن كله شكور يبكم هذين بلو لقد كان وحاء هذا للصباء شركس وحاو هذا في مسكنهم ميشي دقنائيان وصنعاء قدية ذو هذا آية على مدوي جنتان اللبا بيرو أيهو هاتيو عنش يمين وذلك لنكي سميدي إلى وشمال بالخيش اللبلا بكوت الله وقلنا لهم وحن أمني كلوعنا من رزق ربكم خبقين عمتدى نوعي هنا لكن واشكروا مهدية له إبا بلدة مقالة حيثة طيبة حافمات غبته ونفسه هي ورب إبا غفور لذين دافايا فعرضوا جيسك شكري إبا فري أيك جيسك فأرسلنا وحن درني عليهم كركولا سيل العرض ذاك فسادها أيان نقدرنا أما ماشي أودني يا لجبي كلك عارم وسد فيها ذاك كجواي يا ذريه آذي وبدلناه وحنقو بدلناه في جنة سيهن لبدا دي بيرو جنة سيهن لبدا بيرو دوات الأكول خمت حدوم وصاحبة يا وآت للنور يا وسيهن وحولة من سدر قضى قليل ير ذلك فابرين تباري هذه اللبابية جزيناهم كواب المريني بما كي سببتي كفروا بأي حقية النعمة انتبا اضافرة وحل جازي ميان جازينا مجازينا وحل جازة اللا أبا المرية أبا المرينهم إلا الكفور قال لما بضانا خبك أبا الله وما حد بيلا وحانا حين ميان لأبا المرية فجعل وحانو يلي بينهم خير سفد عضوضا هي وبين القرى تجمعين دعوة التي تجمعين كان باركنا بركينا فيها قد هذا شامة بقدرة الدين والدنيا تبدي بوالقو بديين قرى تجمعين بان دعوة يالي ظاهرة نسو موغ موغلا إلى أفركم إيه تضوف قلبا لقارسية وقدرنا وحن جانكو إلي في هذا المويك يسموه ذا قدوه ذا السيرة صعوتك بحيث وقفك جيتك أسمارا وماله هرقلو إيه ميلو خيدة وسن لبدا بوايينين نبتقليو إيه باهي الآن نلقى آيتاي وقلنا لهم وحن لدي مركضوا بعتان صعود سينوا صعودة فيها تقمين كان يسموه موضة نحن هذا صعودة ليالية هذين صعودة حدا دونتا وأياما مالمانا صعودة حدا دونتا أمينينا إذن كو كان نبتقلايا من كل مكروهين قنسمات باهي إيه دع إيه تغنمو عن مدنة كبقي فقالوا عيلا ذين ربنا يا ربنا ربك أنه لا إذك لدرك بين أصفارنا صعود كان لك لحليسك لدرك وظلموا وحيد المن أنفسهم نفتوذي بالكفر وشرك وظلم والكبر والحسد أي قد المن وفقر ذي عزدايا فجعلناه وحان كي يلي أحاديث باشات يجي مدغنا أكثر لمرية وحان لك بيجي سيكوي ومزغناهم وكرا لك جنوى بالدلاحيني غوصن بملبو آذي كل ممزاقين كلاد بالدلاحين كل جاي إن في ذلك أرنتا قدادة وحاكوسوكا لآيات تبصاليات لكل صباري هو صبر بدن كل قد هيا أغوسوكا تاي شكور يبكو مهدين بدن ولقد تدق عليه إبليس ذن إبليس هدو لارتاي كل لارتاي بشر كإنو الرمين أيو إشاقو إبارت يتاقا فبعزتك لا أغوي أنهم أجمعين بي سيوليه وابادين أيا إذن مليه مركز وكود أهران أيي أيو كرم أيي بسرك ومركي ربي للرائي لها خصوصا لها قنسمي لها إيها للرائي لها إبليس بالا دواك عي خير صبا يوحي كوري أيي يوحي كدن بأيي با إبليس بالا دواك عي كل كان مليه سي أيو كرم أيي قال تعال فدوح يري ولقد وحدها صدق إنورهم أيي عليهم بشر إليك كركو إبليس إبليس اللعين باوح كرم أيي وأنه مليه في أما صدق ورون شاكي عليهم كركو دا إبليس وأنه في ذنه مليه أمرين أيي إنه وضباديين كرو كيبا كرم أيي أما إساق كرم أيي وفشبعوه تدك إبليس بيغاين ألا لديد رسول لديد ديني حق لديد إبليس بالله دواك عي إلا فريقا كوح ماهانا من المؤمنين انت إبال فميسي كميلة أيانا كجيرين وإبليسنا لأغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قولك أدوى مير ماهانا أمد انت إبليس بني إبليس بيد العليم طيب هذه إبليس للراعي إذا ما يقوى ميوكاني أسكر إياهو بغلس مير وصوصة كريهة هي تزيين لبضا خبكو قد قال لما وعود لنو خاقو قلبي مزقعد يمانك شك باطل كاقليو حق له باطل كوكو حيو حقنا كوفو الحميو قال تعالى خبوحي وما كان هرعين أماهان له إبليس عليهم ضدك كوركوضا من سلطان حجي أود يقوى حق يحوله كم المريي مجرته إلا لنعلم من الموجن ما هان وعكل من الموجن يؤمن رمينا في الآخرة فارنت قيامة ذنب أن من كان موجن دد هو إسرا منها فارنت قيامه في شك شك قديه ورسولا كل كاسئب سبحانه يري ربك أيها الرسول الكريم أذيك ربك على كل شيء وعلى أرك إذا الكيسة حفيظ إب إلى اليوم قوم إبليس راعي في وعك هاري حسن ياري حسن في عن ياري انت بأ الله وهو إلى لنا يا وانو الله صعدو قلتوا الذين زعمتم آتوا دقيت آيادا لبدأ آية العشر كوضم قطع عروق الشرك وحا شرك اللي إلى أفر قيبودو أفر تيب حير الدب يوجد وحا ويمرك آدر غير الله إله ما هان أمكس وحمود إيسو وحرب عنهم ملائكة ديت هي الرسول ديت هي النبيال ديه هي صالحين ديه هي جامدات ديه ملائع قيلة دقح هي حدد هي وحا لو وحا بشر كأو وحمود إن إباهين أفر سببات يا أبو وعد. أولا قف كان غير الله وحمودا وعيبتها وحانه وحمودا وحملكية ملك ولا بقى يبود واحد أذيك قالوا لهم ولا لهم إيوه واحد سركية بين فلانا كلك واحد كان إبن لقار وضو لقذال وضو لقرب وضو قف كان قرب وضو عقيدي سيئو إلا تاي وإن فيها سيدان وساكي وحون إنو قف كان قالوا لي إذن هدو قالوا لي إن لبريو إلا تحقنيو إلا وحرمو إلا أوقتو إلا دقدم لي كو أما هدو سنو حرهين قارا إنو حقود ناشي كل أيهاي أو شركة أولى يعني أو إلى هذا وحنا لكن كنا نشوف حلوك لي لا صدق وحنا قارو ملا وحنا الله ملا لكن نشوف قحوانا ككريا بيتوني أقلكم مامولا كاشينكم كريا أو أحد كان إب أكتسو وحجوا له قال كائنون نظم مخلص أو زاو حقوقه قبطه وزير بؤي يعني جنم بوئياي سفير بوئياي أكتس بيتولي بوئياي عوضو كريا صدح أفر وحاول انت أصنقنا ما قريقنا كما أكشق أيو شركنا لماها ملكي كارهانتنا ملأ لكن سقاقين يتحقلين له أو صرف له وإلقين كرف هذا الكتاب المغلق أفر تان ملهان أي مخلوق لولها رواي أفر كيف لقيت؟ قال تعالى خذوا حجري قل أمر إبو أيها الرسول الكريم وحن الله غيرك لقف جلا ياي وحد قلت لنا قد حؤيا الذين وحد زعمتم كبين هواتين وحكوا يا الله أحنا من دون الله إلى وحكا سطيئا حؤيا أولا لا يملكون مهنتان مثقال ذرة مثقال ذرة وحو هذه هو عتقان يروح أغسيا قالوا ما مثقال ذرة أما قرآن جابري بيور الهجر حتى أنه على أركب قرآن جاكير وإشان عادقا بأن لقوارك كريم لكن مركا لك سادة الأسقوب هي وعا موقنا كواس بكالي قلت مثقال ذرة وحير وحا أغير إلا ما إله في السماوات إلى ريال قدهوت كمالة ولا في الأرض نرى ليال قدهوت كمالة ناشا وحا باباي وحا وحلة ونباهي المال قلت وحا وحلة حي محادقو دبا دمان قيد ما كل يهينه وما لهم انت ابكا سكيسا وما سقنان فيهما إلى ريالك يدو ريالك قدهوت من شرك وداي وداكنا كمالة وحقارنا مالة شركنا كمالة طيب مالك ما ماشا يكون شقليه ومن الله ذي وزير يا صفير يا بيتوني يا كراني يا جنم يا تمحين ويهين وقلك ورلاك أقنون مالك هوسى أذوق ما تأذوق ما نيزو كف كل منها ماشا نكون ساقن وما له إبو ماهان منهم أمك عجيسة من ذخير قرقار إلا وعك أقنون شقال أمال أسقام بأقلين ولا يشرك في حكمه عدل إنه إتكذب قليو ما أقل حدي إلى هلالنا يهين ملكك مدى وما ندافع لها لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسادتا معاجر الددو حسكو الدرس ذي مريسيك النقل سبحان لسكوهر مانا أسلي يا هل من إذا إنت يفوفي مدنا إنت يفوفي قربص قال تقالما مدى أكان مدنا والا جبيي مدنا قوبتي قوله وارد أدنى لأنبري إلا لسي إلى يوم من هذا انت يقول على كصوب على انت يقول على حبيني مالك مرا مالك بوغ مالك سنة اكبر دليل على ان الله وحده في الملك كلمي سنو ياي سنة بنو دليل تيسى دعاد وعود وما له ابو ماهان منهم بونك عقيسة من ظهير كرقار مركز من شر مجرانه اما اخيار لجعليان وهو حق عقيسة واركوض الله مغلوب ولا تنفع الشفاعة يؤذن بيدين افرتي قيبوت ولا تنفع وحما ترتو الشفاعة ارقين عنده اباكتي لك ارقينا وحكو الماء الا لمن أحد إرقدي ماهان هذين أبوه وقلاده له إساقا إنه إرقايو إرقدينا أساقا يكو حرمت قلقا قبك إرقينا أيانا وقلاش أبوه بهاية كلو إرقينا أيانا وقلاش أبوه بهاية إذا محاماجي سوحاري قلقا شرك حديدني سأفرتيبه آيادانا قول علي هذه آيادان كوان في عويده أليا الله اسكو صباح أقلو كوان في الكرمة قلقا شفاعة دي مركي صالحين تأيو انت في فيعان أي أبو إرقينا أيه كل قارتهم في أول ولي النحذين اللقبة إلى مركو أقلاله وإنت إن لو شفاعة قادم ربي إيا انت شفاعة قادم لهي قل لبضب أقلاله أره ملائك دي صالحين تي حتى إذا فوزيع حدين لكربة فيدو عن قلوبهم ملائك دي مؤمنين تلاب يالكو إيا قائس ورسنا بشاري سنة أي قالوا مؤمنين تي قاركوت قارك لو حوي رادة ماذا موحو قال ربكم يري إلهي هدي اللوتة ويخياري والقيسي موحو يري قالوا الحق حق يريو شفاعة ديوه وقرالو وحي إن لو شفاعة قال إبادوني يا وحي إن شفاعة قالانو إبادوني كوانا واكو وقرالي كوانا والو وقرال سيدنيه محمد عليه الصلاة والسلام فصل القضاء قيامة مركة انت اللي سكوتكو يسكوتي حرمو والنبي قد تقع تحت العرش يكون سجودة أمانو سنعد إلى قول ولقى أن إبان له أمان أي الله فرى أمان سيؤخرنا ما شاء الله يالو دينا سجودة سنو سجود سيئة أمان تنو أخرنا أي هدى من أهديدونا سبحانه ارفع رأسك وقل تصمع واشفع تصفع ماذا حكروا قاد وحدهم تنبه والله مغلا ارجي والله اقولانا مركا ارجلا وحكو كوبان تاي فاصلو لقا الله اله اون كان اسكو بختيي اي قيامة طبا اي اسكو كور جوكسنا قاربا ماشا اقو تلقى شيقي اركا وافصل قلو قالوا الحق الى حق يري وهو ايبا العلي كسر يا دوما الكبير انكسو دنبا كوي ولقد وحدما صدق انو رميي عليهم بشرك الكركولة إبليس أولنه مليسي كرميه فاتبعوه بشرك إبليس إراعي إلا فريقا كسير معانا من المؤمنين انتي عبر رميسي كميدا وما كان هل الرأي وما هان له إبليس عليهم ذلك الكركولة من سلطان حجي قوي أود كمالة إلا لنعلم من الموجن من قفك يؤمن الرمينا بالآخرة ما لنت قيامة بايسا أن من كموجينه هو إساقا منها قيامة في شكل كغسوكا وربك هذه ربك على كل شيء وعلى أرك كل جسكر كيسا حفيظ ربي إلى اليوم والوحاتر على أدعو المشركين أيارتا الذين وعا أزعمتم كبين واسيسين من دون الله إبوين كسوك من الوحيين ترايان إبني قوضوا يارا حقيقة واسا لا يملكون مهانتان مثقال ذرة وحيا وزنك في سماوات إلى ريال قدهود كمهانتان ولا في الأرض إلى ريال قدهود وحبا كماله حتى يوحوا قارة جيرين مثقال ذرة بالله كدقة وحبقود ملايين هما لهم هما أهان فيهما إلى ريال كدهود ريال كدهود من شرك وداقت أي أبل وداقان كما أيلا مركب الله شقايا مايا وما له إبابا مالك منهم وحيبك سكيئون من ظهير من كلمة شقالانا مجيرو شفاعة مبارتك فلا تنفع الشفاعة إرقنا وحمترتو عنده إبوين أكتي إلا لمن من بي إرقنا أنفعلا أذين أبا أقلادو له شقا حتى إذا فزع صالحين تهدي لك كرب فيلو عن قلوبهم لابيال قوضي كيكو إسويدين أي قالوا عيرا ماذا محو قال ربكم سبقين يري قالوا عيرا الحق وكي اللي فيها يفعنا أيو يري أوحي مؤمنا شفاعة هو قلالي انتي شفاعة قالي زين وكو قلالي وهو أبكلي العلي اللهم كيسا كسر يا الكبير وين وهدي وين كيسا لأيكو وحكى لصهر ونبا وصن شاق مضنين والله أعلم.